وبعد ذلك يضرب الله للفقير اللي مش اللي بياخد الزكاة ده ويديله، يقول له شوف انت بقى انت فاهم انك فقير، اديني خليت الاغنياء يطفحوا الدم ويشتغلوا ويجروا ويتعبوا ويقولك لحد يقولك خد يا شيخ فلوسك بدون ما عملت حاجة، تبقى دي دليل على العظم ولا لا؟ يبقى لو علم الفقير الضعيف ده ان الله سيده على حساب الاقوياء والاغنياء لقال الحمد لله الذي لم يضيعني خالقي، خالقي ما ضيعنيش، لانه خلى مين؟ خلى الغني يدور عليه، وخلى القوي يدور على الايه؟ على الضعيف. هو ايه قاعد 24 ناط وحاطط رجل على ايه؟ رجل على رجل. فاذا كل نظام في الكون معمول له كتالوج زي ما قلنا زمان، كل حاجه افعل ولا تفعل. انه ان الانسان منا كما قلنا سابقا لو انه نفذ الكتالوج بتاع الصنعه كما صنعها المهندس، الاله تؤدي مهمتها ولا ما تؤديش؟ وبعدين لما نسيب العيال الاخبط يعمل المفتاح ده ويحط فيه هنا ويعمل ده، تفسد ولا ما تفسدش؟ فكذلك ان تنازعتم في شيء، مساله بسيطه جدا، ردوه الى الله ورسوله، شوف انتوا خالفتوا ايه، تعملوها تنتهي الايه؟ تنتهي المساله. بعد ذلك الله يريد منا ان يحافظ في نفوسنا على ايمان الفطره. ايمان الايه؟ الفطره. ايمان الفطره عن ايه؟ ايمان الانسان اللي ما دخلتوش الشهوه ولا دخلوا النسيان من اول ما خلقوا ربنا. واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم؟ بلى. قال انا بخليكم تقروا دلوقتي قبل ما تاخدكم شهوات الدنيا ونسيان ايه، وبعدين تنكروا تقولوا ايه انا كنا عن هذا ايه غافلين، او تقولوا انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذريه من ايه. انا بقول لكم فالذي يحافظ على اللمسه اللي موجوده فيه من يد الله الذي خلقه وعلى العهد ده تفضل متاججه نورانيه في نفسه، تفضل يطمسها بقى تفضل شويه شويه شويه شويه. ولذلك رسول الله يضرب لنا المثل وقال ايه؟ تعرض الامانه على القلوب عودا عودا، الامانه اللي هي التكاليف الاختياريه من الله تعرض على القلوب عودا ايه، فايما قلب ايه أشربها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تكون على قلبين على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مرباد كالكوز مجخيا منكوسا لا يعرف معروفا ولا ينكر إيه منكر. اقول لك انها تعرض كده كالحصير عود عود. انت لما في الرجل الذي يصنع الحصير بيعمل ايه؟ بيمسك عود كده ويروح عامله له وبعدين يعمله وبعدين يجيب عود تاني، كل ما يكثر العواد الحصيره تكمل ولا لا؟ اهي بقى البياض يا يكبر يا السواد ايه؟ يا السواد ايه يكبر. منين؟ من الغفله. فالله يقول انا اخذت عليكم العهد واقررتكم بانني وان رب وان كده، حتى لا تقولوا بعد ذلك إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك إيه؟ أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية إيه؟ من بعده. ولذلك تجد الإنسان منه مادة ومنه روح. الروح بتبقى في المادة تدلها الحياة والحركة والفهم والفكر والتصرف، يعني ده المادة والروح الاثنين قبل أن يلتقيا مسبحين لله، كل شيء في الوجود مسبح، كل قد علم صلاته وتسبيحه. بس انت فاهم ان الصلاه والتسبيح بتاعتنا احنا بس؟ لا، الطير له صلاه وتسبيح، والجماد له صلاه وتسبيح، والحيوان له صلاه، كل واحد له عارف الايه يصلي ويسجد لله. فاذا كان الانسان يحافظ على هذه المساله اللي هي الذره فيه من ادم اللي بيد الله اخذها وصورها ونفخ فيها من روحه، اللي يحافظ على دي تفضل ايه مشرقه ونيره، واللي يغفل عنه اللي هتغفل ايه، الماده ولا الروح؟ لا دي ولا دي، النفس وهي التقاء الماده بالروح. ساعه ما تيجي النفس بقى تتدخل يحصل الايه، تحصل الاغيار دي في الذات البشريه. ما تحصل الاغيار دي في الذات البشريه، الجسم الذي تحمله انت ويكون ذاتك يبقى كرهك، وروحك كرهاك. امتى؟

زي ما تقول الواحد نصحته كتير ولم ينتصح، تقول له كم نصحتك. يعني ايه معناه كم نصحتك؟ يعني ايه؟ يعني نصحتك كثيرا كثرة ما نقدرش نحصيها، بل هي كميتها كبيرة. ولذلك اللغة اللي فيها حتى الفلاح يقول لي يا عم أكم نصحته وجايب استفهامين الهمزة أدي الأمي، أكم نصحته جايب، يعني بيقول إيه؟ بيقول أنا أسألك كم مرة نصحته، يعني إذن أنا لا عذر لي. إذن الحق سبحانه وتعالى يقول أولم يهدي أي لا يبين الهادي والهادي هو الله دائما، مش كده؟ يبين لصالحهم، مش مشقة عليهم بل لتحقق لهم إيه غاية. طب لم يهدي بين لهم في إيه؟ قال لك بين لا لهم كثرة الأمم التي عادوا رسلهم وبعد ذلك كانت غايتهم ما صاروا إليه، فكلا أخذنا إيه بذنبه. الله الله الله، كل واحد كده. يبقى إذن أولم يهدي لهم، يعني أينكرون على الرسل ما جاءوا به ولم يفطنوا إلى كثرة الرسل السابقين وما حاق بأممهم من الهزيمة ومن الإنكار، وحاجة كتيرة وما نقدرش إيه؟ ما نقدرش نقولها. أولم يهدي لهم، إيه اللي ربنا بين له لصالحهم إيه؟ كم قال لك هو لما يبين لهم غاية المكذبين يؤدي لصالحهم؟ قال لك إيوة، لأنك أنت لما تنصح واحد تقول له أعطيهم الأحسن يحصل كذا، وأعطيهم الأحسن يحصل كذا، يبقى خدمته ولا ما خدمتوش؟ ولذلك إحنا قلنا في سورة الرحمن قديما لما يجي الحق سبحانه وتعالى يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، خلق الإنسان من صلصال كالإيه؟ كالفخر، وخلق الجنة من مارج، وبعدين يقول فبأي آلاء كأن الخلق من المال، والخلق مش عارف من الطين، ده نعمة ولا مش نعمة؟ طيب رب المشرقين ورب ملكهم، ما فيش حد يقدر يتصرف، ما اوعوا تخافوا من حد تاني يجي يستولى على الحكاية دي ويمنع عنكم هذا الخير، لأنه رب المشرقين وإيه؟ ورب المغربين، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلى، برضو قلت بأي آلاء إيه؟ إنما يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. طب دي نعمة بالله؟ ولذلك قال لك ازاي يقول بعدني فبأي آلاء ربكم ما عنها نقمة شديدة، نقول له لا، كونوا نبهنا إليها قبل ما تحصل لنا هذه نعمة أخرى من الله. أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون. احنا قلنا القرن فيه الاقتران، هم جماعة اجتمعوا واقترنوا في زمن على مبدأ أو مذهب من المذاهب. انت قال لك ان نظرت الى الزمن دلوقتي عمله 100 سنة، القرن يبقى ايه؟ 100 سنة، انه ياخد 3 أجيال، ياخد الجد والايه والابن والحفيد. ولذلك احنا في القرن هو القرن 20، على ان القرن كم سنة؟ على انه ايه 100 سنة. يبقى ان اردت الزمن يبقى القرن ايه؟ وقد يكون القرن اكثر من ذلك. ازاي؟ قال لك القرن يبقى زمن نبي وان طال زمنه الى 1000 سنة، زي نوح نقول عليهم ايه؟ قوم نوح. يبقى اذا مرة يقرن بايه؟ بالزمن واحدة، ومرة يقرن بايه؟ ومرة يقرن بالوضع الديني. ولذلك نقول العصر الجاهلي، مش كده؟ وبعدين نقول عصر صدر الاسلام، مش كده؟ وبعدين نقول عصر بني امية، والعصر العباسي، وعصر المماليك، وبعدين لما جه العصر الحديث. لا نزالوا في العصر الحديث دلوقتي ولا لا؟ مع انه بقاله مدة قد ايه؟ اذا فالقرن ان كنت اردت به الزمن فحددوه واتفقوا على ان يكون 100 عام. ولذلك يبعث الله في ايه؟ 100 عام. 100 عام اللي هو من يجدد لها امرا لنا. وان اردت انهم تابعين لملك او تابعين لنبي يبقى مهما طال يبقى اسمهم ايه؟ يبقى القرن بتاعه. الحق سبحانه وتعالى يعطينا في حياتنا اللي احنا عايشينها دي ان الزمن متغير، ومتغير الى اعلى في الماديات، ومتغير الى ادنى في المعنويات. كل ما يتقدم الزمن الناس تنحل من دينها ايه؟ شوية. ليه؟ لان الارتقاء المادي بيجيب حضارات تستهوي النفوس. كل ما ارتقينا في المادة تنحدر القيام. ليه؟ قال لك لانني ما برتقيش ارتقاء متساوي، ارتقاء سوي. كنت يجب لما ارتقي في المادة ارتقي في ايه؟ ارتقي في القيم. ليه؟ عشان ما تنطمس القيم وهي المادة. ولذلك ربنا بيقول بعدين في الاخر بقى، حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها، نقول لهم انتوا يعني بقيتوا فتوات قوي، طب تعالوا بقى هنا عندنا. أتاها أمرنا عليك أن لم تغن بالأمس. وبعد ذلك تنظر إلى جزئيات الحضارة في الكون، تجد الأمم اللي لها حضارات لم تستطع أن تجعل نفسها وقاية من انتحار الحضارة. بقت الفرعونية اللي عمل الآثار دي اللي بيجيلها ناس من أمريكا قمة الحضارة في الدنيا عشان تتفرج ازاي قدماء المصريين عملوا دي، ما كانوش يقدروا قدماء المصريين يعملوا حاجة تصون حضارتهم، فما يقدروش يعملوها. الله. طب والعصور التقدمية؟ قال لك مش احنا كنا نسمع العصر الحجري وبعدين جه عصر البخار، ادي احنا في عصر ايه دلوقتي؟ عصر الفضاء. اذا احنا مرتقين في الايه؟ في القيم المادية، ومنحدرين في ايه؟ لكن هل عن امتناق لمعالم هدي الله في الارض؟ قال لك لا، اوعى تقولوا كده، لانني نزلت الذكر في كل حاجه وانا اللي ضمنت حفظه، ما تركتوش لكم تحفظوه القران. الله. يبقى اذا المساله عن عجز منا، والا فكتاب الهدايات ايه؟ موجود حب علينا. يبقى لو اننا ارتقينا في القيم كما ارتقينا في الماده يبقى العالم ماشي مساوي. إنما ارتقينا في المادة ولا بنرتقي في إيه؟ ولا بنرتقي في إيه؟ في القيم. أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون. ما بنقولش كلام كده يعني من غير حجة، يمشون في مساكنهم. أدمتم تمشوا وتشوفوهم وإنكم لتمرون عليه إيه؟ مصبحين وبالليل. كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم. إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. يعني بيحضهم على أنهم يستمعوا. يستمعوا من مين؟ من الكلام اللي بقولهم افتكروا شوفوا الناس دول يعملوا إيه، واللي كذب الرسل كان نتيجتهم إيه، واللي طغى كان نتيجته إيه. بالله الإنسان مهما قصر عمره ألم يرى ظالما؟ طب ألم يرى مصرع ظالم؟ يبقى اللي رأى ظالم بيشوف مصرع ايه؟ وقد لا يكون الظالم المعاصر، يمكن ظالم يحدث عنه. يبقى اذا السماع له ايه؟ لو فلان كان طاغية وكان وكان وكان وبعدين قل له بعدين ايه اللي حصل له؟ الله. تبقى اذا برضو اللي ايه؟ اللي حيجي اللي بيظلم ده هو حيجي له ايه؟ حصل ولا ما حصلش؟ عايز تشوف شوف مصارع الظالمين قبله. والظلم مسألة لا تتأخر للآخرة، لأن يمكن الظالم ده ما يؤمنش بأن في آخرة يعربت في الكون، لا لازم نوريله الظالم برضه زيه وشاف في الدنيا بلاش الآخرة اللي هنسيبها على إيه. ولذلك الرجل قال لن يموت ظلوم حتى ينتقم الله منه. مش ممكن. ليه؟ ويمكن اللي شافه ظالم يشوفه إيه؟ وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. يبقى الظالم له رسالة، بينتقم من مين؟ من لأن الخير لا يؤدب. الخير قلبه طيب، لما واحد يعمل فيه اللي يعمله وبعدين يقول له يا شيخ خلاص تقول له الله عفا الله عنه، مش النبي قال كده؟ مش قال اذهبوا فأنتم الطلقاء؟ هو قال لك لا، يا خير ضع رجلا على رجل واترك الأشرار إلى أن أرسل عليهم أشر منهم فيؤدبهم. انت بس اقعد بس هنا. كلمة أفلا يسمعون، والسمع وسيلة من وسائل الإدراك، زي العين وزي الأنف وزي اللسان وزي الإيد، كل ده وسائل إدراك، بس وسائل إدراك الأذن بنسمع صوت. طب مش من هل قال أفلا يسمعون وحقيقي تاني يقول أفلا إيه تبصرون؟ يبقى عمال بيقلب في وسائل الإيه، في وسائل الإدراك. أفلا يسمعون، قال لك لأجل الكلام بنقول لهم أنت بننبههم إلى مصارع هؤلاء القوم، فده كلام مسموع. يبقى الودن هي اللي ايه هي اللي تسمع، لكن حيجي في الآية الثانية العين هي اللي هتبصر. أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. مستمعين كلامنا ده وننبههم إليه ولا بيغطرشوا برضو ولا عاملين ودن من طين ودن من عجل؟ اللي مش متنبه بذاته إحنا بننبهه ونقول له بص شوف دي إيه. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرج. ذكها أولم يهدي أن يبين له، إنما هنا أولم إيه؟ أولم يرى أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرج فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. بقى ذكها أفلا إيه؟ لأنها قصة التاريخ بنقول لكم عليه. تبقى إيه؟ الودن هي اللي إيه؟ وسيلة الإدراك. إنما اللي بنقول لكم ده إيه؟ ده واضح قدامكم كده، شوفوا كده. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.